بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنعود إلى دروس الفقه. نحن كنا شرعنا في غير التيمم وذكرنا بعض المقدمات، لكن لطول العهد بها نعيد التذكير بها. فتكلمنا أولا عن مناسبة ترتيب أبواب التيمم بين أبواب الطهارة. فأولا كما هو معلوم، بيبدأ العلماء دائما في ذكر الطهارة بالماء، يكون أولا أقسام المياه وما يتعلق باستعمال المياه في الطهارة. فلما ذكر المصنف الطهارة بالماء، وقد تطرأ على الإنسان ظروف لا يجد فيها الماء كي يتطهر، أو يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله، أعقبه بذكر التيمم لأنه بدل منه وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل. أما حكمة تشريعه فقد تلون عليكم قول الدهلوي في حجة الله البالغة، قال: لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة، ولا يألفوا ترك الطهارات، أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم. ولما كان ذلك كذلك، نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات. وهذا القضاء قضاء الله عز وجل بأن التيمم بدل وخلف عن الطهارة بالماء عند فقدها أو العجز عنها. هذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قد يشكل على إنسان وهو يقرأ مثل هذا الحديث: جعلت تربتها لنا طهورا، ممكن يقول طهورا، فإذا أراد أن يتذكر الضبط فليستحضر أن هذا الحديث إنما ذكر في مقام يعني خصائص هذه الأمة التي فضلت فيها على غيرها من الأمم، كما جاء في الحديث: وعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر منها: وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. لأن لو قلنا وتربتها طهورا بالضم، وتربتها طهورا، الطهور هو الطاهر في نفسه، لكن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فإن كان نحن اختصصنا بكون التراب يعني طهورا، فهذه ليس فيها اختصاص، لأنه طهور في حق كل أحد، واضح؟ يعني هو طاهر في ذاته لكل الأمم، لكن الخصيصة التي امتازت بها الشريعة الإسلامية هو أنه يصلح لكي يطهرهم، يعني هو طاهر، فهذا مشترك في كل الأمم. التراب والأرض طاهر أكيد في كل الشرائع، واضح؟ لكن الخصيصة التي اختصصنا بها هي أنه يطهرنا، يعني هو طاهر طهور في الأصل كل الأمم، لكن الذي امتزنا به عن غيرنا هو أنه إيه؟ طهور، يعني أنه يصلح لكي يطهرنا، ولم يشرع ذلك في أمة من الأمم من قبل تيسيرا على هذه الأمة المصطفوية. يقول: إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تسقط. يعني نادر جدا الإنسان إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، نادر جدا الإنسان يفقد التراب، هذا نادر جدا يعني. فهي أحق ما يرفع به الحرج، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ولأنها طهور في بعض الأشياء، لأن الأرض نفسها طهور في بعض الأشياء كالخف وكالسيف بدلا عن الغسل بالماء، ولأن فيه أي في التراب تذللا بمنزلة تعفير الوجه في التراب. لأن الإنسان حينما يتيمم بالتراب فيه أيضا معنى التذلل لله عز وجل والخضوع له، وهو يناسب طلب العفو. حينما تصلي وتطلب العفو من الله والمغفرة، فإذا صليت وأنت يعني متعفر بهذا التراب الذي تيمنت به عند الحياة، واضح؟ فهذا يناسبه أن تتذل لله عز وجل بجانب هذا العفو. يقول: وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ. يعني بعض الناس يعني وهذا دليل على أن الأشياء مثل هذه الأشياء لا تدرك بالعقل، هي لها وجه لكن قد يخفى علينا وقد يظهر لنا بعض هذه الحكم فلا بأس من التدبر فيها. يعني ممكن بعض الناس مثلا بالعقل يكون مسح المسح الخفين أسفل النعل يكون أولى بالمسح من إيه الأسفل أولى من الأعلى، لكن أتى الشرع بخلاف ذلك فهذا أمر تعبدي. فأتى المسح لو كان كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من إيه من أعلى، لكن نحن في مسح الخفين نمسح على الأعلى كما بينا من قبل. كذلك هنا ممكن إنسان يتخيل أن التيمم بيكون عن الحدث أصغر وممكن يكون عن الحدث أكبر، في حين أن صفة التيمم تستوي في الحدث الأصغر والأكبر، واضح؟ فبعض الناس يقول طب إذا كان يعني كان ينبغي أو قد يعني يشكل عليه أن كان أن الأصل أن يحصل تفريق، يعني كما أن في الطهارة المائية هناك تفريق أن الغسل يكون بعم جميع البدن، كذلك ينبغي أن يكون هناك تفريق في الطهارة الترابية، بمعنى أنه مثلا الوجه والكفين ضرب الوجه والكفين لإيه في الوضوء اللي هو الحدث رفع الحدث الأصغر، وأما الجنابة مثلا فيتمرغ في التراب بكل جسده بالتراب حتى يحصل تفريق بين الوضوء والغسل. يقول هنا مجيبا على هذا يقول وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع التمرغ يعني في حال الجنابة، لأن من حق ما لا يعقل معناه بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار. يعني الأمر التعبدي يعني هو بذاته يؤثر بغض النظر عن مقداره بالوجه والكفين أو التمريغ للبدن كله، لماذا؟ لأنه تعبدي كما أشرنا في المسح على الخفين. فهذا هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب، ولأن التمرغ فيه بعض الحرج، ما في شك كل إنسان يعني بدل ما يغتسل بالماء يتمرغ في التراب هذا فيه حرج فلا يصلح رافعا للحرج، إنما شرع التيمم لكي يرفع الحرج، والتمرغ في التراب فيه حرج فكيف يرفع الحرج بحرج؟ هذا مما يعني ينافي حكمة هذا التشريع، فالتمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعا للحرج بالكلية. وقال أيضا في معنى المرض البرد الضار، إذا كان الإنسان في جو من البرد يخشى على نفسه إذا يعني اغتسل فيباح له التيمم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله. أيضا السفر ليس بقيد، يعني كما تدوين بالتفصيل إن شاء الله، يعني مش يعني التيمم لا يباح فقط في السفر وإنما هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر إلى الذهن، إن الغالب الإنسان يفقد الماء في حالة السفر، فلذلك ذكر في القرآن في سياق تشريع التيمم في حالة السفر، وسنناقش هذا بالتفصيل إن شاء الله. يقول وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب، لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب يعني التيمم ضربة للوجه والكفين، ولم يأتي فيها أن احنا نمسح الرجل بالإيه بالتراب، لأن الرجل محل الأوساخ، يعني الرجل بطبيعتها أصلا بتخوض في التراب، وإنما يؤمر بما ليس حاصلا. فإذا أمر في هذا الأمر التعبدي بمسح رجل بالتراب يكون يشبه إيه تحصيل الحاصل، والمقصود هنا حصول التنبه عند الإنسان، فالتنبه إنما يحصل بالشيء غير المعتاد أو بالشيء غير الحاصل، وهذا إنما يكون بالقصد إلى الصعيد الطيب ومسح الوجه والكفين. هذه مقدمة بالنسبة لحكمة تشريع التيمم. أما تعريف التيمم لغة فالتيمم هو القصد، تقول تيممت الشيء أي فقدته، وتيممت الصعيد يعني تعمدته، وتيممته برمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل شعرا وهو أصلا لعامر بن مالك الذي كان يلقب بملاعب الأثنة يخاطب ذرار بن عمرو الضبي، يقول يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. يممته الرمح شزرا، الشزر هو النظر عن يمين وشمال يعني النظر الذي ليس بمستقيم، وقيل الشذر هو النظر بمؤخر العين كالمعرض المتغضب. يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. الزحاليق جمع زحلوقة، والزحلوقة هي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل، الصبي لما يتزلق على شيء من فوق إلى أسفل يترك فيه أثرا، هذا هو الذي يسمى الزحلوقة. فيقول يممته الرمح شذرا ثم قلت له هذه البتالة لا لعب الزحاليق. وقال آخر إني كذاك إذا ما فاءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا، قصدت وجه بعيري غيره بلدا. إني كذاك إذا ما فاءني بلد يممت وجه بعيري غيره بلدا، وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى شعر يقول فيه: علمي معي حيثما يممت أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي. والشاهد في قوله علمي معي حيثما يممت حيثما توجهت أحمله. وقال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضى أريد الخير أيهما يليني. فهذه كلها تفيد أن معنى التيمم القصد. وأصل تيمم أصلها تأمم وأبدلت الهمزة ياء، يقال يممت فلانا وتيممت وأممته إذا قصدته. ومنه قوله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. هذا تعريفه من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالتيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. يدور تدور تعريفات أخرى للعلماء حول نفس هذا المعنى، بعضهم يزيد قيلا آخر وبعضهم يعني يختصر. فمثلا بعض العلماء يقولون التيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص على وجه مخصوص. بعضهم يزيد يقول من شخص مخصوص، مسح الوجه واليدين بتراب مخصوص، يعني تراب له صفات. هذا التراب يكون طهورا مباحا غير محترق، طهورا مباحا غير محترق، يعني ما ينفعش الرماد مثلا. مسح الوجه واليدين بصعيد او بتراب مخصوص على وجه مخصوص، وهي الصفة التي سنتكلم عنها في كيفية التيمم. وبعضهم يقول من شخص مخصوص، لان مش اي شخص يجوز له ان يتيمم، وانما المقصود الشخص العادم للماء او من يتضرر باستعمال الماء مع وجوده. وبعض العلماء يقول هو مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، من الحدث الاصغر او الاكبر وعن كل الاعضاء او بعضها. وبعضهم يقول هو القصد الى الصعيد، التيمم هو القصد الى الصعيد. وتأملوا كلمة القصد الى الصعيد، لان الآية بتقول فتيمموا صعيدا طيبا. فمن ثم بعض العلماء يشترط ان انت الذي تقصد الايه التراب، لكن لو واحد وقف هكذا والرياح اشتدت فنقلت التراب الى وجهه وهو واقف ساكت فلمس يديه ولمس وجهه، فبعض العلماء يقول هذا لا يصلح، لان المطلوب انك ايه تقصد، انك انت الذي تقصد التراب. نعم. فقال بعضهم هو القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وحنعلق تعليقا ان شاء الله مفصلا حول كلمة بنية استباحة الصلاة ونبينها ان شاء الله. الوجه واليدين بنية. كما أشرنا من قبل إن التيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا وتكريما. فالله عز وجل لم يجعل هذا التراب أو هذا الصعيد طهورا لغيرها من الأمم، توسعة عليها وإحسانا إليها، كما قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. ونحن إذا تتبعنا أحكام الطهارة في الشرائع السابقة فعلا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة. فعند اليهود بالذات طبعا لأنهم كانوا يشددون فيشدد الله عز وجل عليهم، ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليه. فما أشد الآثار والأغلال. الإنسان إذا سمع عن تفاصيل المناسك والعبادات عند اليهود قد يكون، إحنا لا ننكر يعني، قد يكون بعضها أصل فعلا فيها مشقة شديدة جدا، قد يكون هذه الأشياء الغريبة التي يفعلونها أصل في دينهم، وإنما يكونوا عوقبوا بهذه الأحكام كما هو معروف من أخلاقهم الرذيلة وتشديدهم وتنطعهم إزاء شرع الله وعدم تأدبهم مع الله ولا مع أنبياء الله ولا مع نبيهم موسى عليه السلام. فأما هذه الأمة المرحومة فهذه من أحد مظاهر سماحة هذا الدين، وأنه يرمي دائما إلى رفع الحرج عن الناس. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. وللترمذي وغيره: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى. فالمسلم الذي يحتاج إلى التيمم إنه فقد الماء وموجود التراب أو موجود الماء لكنه عاجز عن استعماله، فكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر هذا الحديث. أما قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، طبعا يعني الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء لا ينحصر في خمس، بل عده بعض العلماء وأوصله إلى حوالي 60 خصلة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من دون سائر الأنبياء. والبعض العلماء يعني من المتأخرين وصل بها عندما حصرها إلى حوالي 300. نعم، فالتحقيق أنها لا تحصر كما ذكر بعض العلماء، لا يحصر هذه الميزات التي امتاز بها اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء معروف فريقان فيما يتعلق بمفهوم العدد، فمن لا يرى مفهوم العدد حجة فإنه يدفع الإشكال من أصله. الإشكال بين الروايات، بعضها يقول أعطيته ستا، بعضها يقول أعطيته خمسا، بعضها أعطيت ثلاثة، وهكذا. فالذي يقول إن مفهوم العدد ليس بحجة، فالإشكال ليس بحجة، فخلص يعني ليس معنى هذا الحصر. حينما يسمع مثلا أعطيته خمسا لا يقول إنه لم يعطى غير هؤلاء الخمس، فالممتوك أنها خمسة. واضح المفهوم؟ لم يعطهن أحد قبلي، فالمنطوق أنها خمس، المفهوم أنها ليست أقل ولا أكثر من خمس. فمن العلماء وهذا أقرب من يرى، من لا يرى أن مفهوم العدد حجة فهو لا يحتاج إلى رفع الإشكال، لأن أصلا لا إشكال، لأنه لا يعتقد أن لازم حالات الحصر في خمس. أما الذي يحتاج إلى رفع هذا الإشكال هو من يرى أن مفهوم العدد حجة فيحاول رفعه. إذن كيف حاول هؤلاء العلماء رفع هذا الإشكال؟ قالوا إنه لا تعارض بين الروايات. فأما قوله خمسا ففي بعض الروايات فضلت على الأنبياء بست، فأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم أطلعه الله عز وجل على الباقي فأخبر بما زاد، كما في حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست. وذكر في هذه الست يعني النصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الخلق كافة، وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم. ولمسلم أيضا عن حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، إلى آخر الحديث. وفيه: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى في الآيات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى قوله تعالى: ولا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي رواية لإمام أحمد: أعطيت مفاتيح الأرض وسميت بأحمد عليه الصلاة والسلام، وجعلت أمتي خير الأمم. وللبزار عن أبي هريرة مرفوعا: فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه. وأيضا في حديث ابن عباس مرفوعا: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال الحافظ: فينتظم بهذا 17 خصلة. يعني هذه الروايات فقط إذا أفردناها وجمعناها إلى بعضها البعض وحذفنا المكرر يجتمع منها 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. فمن يرى مفهوم العدد حجة جمع بهذه الطريقة التي ذكرناها، ومن لا يراه حجة يعني كفاه الله إيه الأمر من البداية. قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي بعض الروايات نصرت بالرعب يقذف في قلوب أعدائي مسيرة شهر، يعني من قصده عليه السلام من الأعداء ولو كان على مسافة تقطع في شهر، فإنه منذ أن يصل إلى هذه المسافة التي تقطع في شهر فيلقي الله عز وجل في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الرسول عليه السلام وحده بغير عسكر، حتى في المكان الذي يكون فيه وحده ليس معه جيش، فإنه أيضا ينصر بالرعب صلى الله عليه وسلم. وجعلت الأرض مسجدا، وفي رواية ابن عباس ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، فما كان يستطيعون التعبد إلا في أماكن العبادة فقط. أما هذه الأمة فجعلت لها الأرض مسجدا، في أي مكان تدركك الصلاة ولا يوجد مسجد. مش معناها يعني واحد يترك صلاة الجماعة يقول جعلت لنا الأرض مسجدا، لكن معناها أنه ليس شرطا في صحة الصلاة أن تكون في المسجد. جعلت لك الأرض مسجدا في أي مكان تستطيع أن تصلي. واضح يعني مقصود أن ذلك خلاف الشرائع السابقة حيث كان لا يصلي أحد حتى يبلغ المحراب مكان العبادة. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، واستدل بهذا اللفظ الطهور على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما ثيق لإثباتها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني فليصلي بعد أن يتيمم، هذا هو المقصود، بعد أن يتيمم. وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره، ونتأمل جيدا كلمة فعنده مسجده وطهوره، فإن هذا يصلح دليلا على أن التيمم يرفع الحدث كالماء. لماذا اشترك هنا في هذا الوقت في هذه الأحاديث وتصحب هذا المعنى جيدا، لأننا سنحتاج إن شاء الله. فعنده مسجده وطهوره، فاشترك الماء مع التراب في صفة أنه طهور. معنى طهور أنه إيه؟ طاهر في نفسه، مطهر لغيره. فوصف التراب بأنه طهور يعني أنه يرفع الحدث حقيقة، واضح؟ يرفع الحدث حقيقة إلى أن يجد الإنسان الماء، فلا بد من استعمال الماء كما هو الراجح، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. أما سبب نزول آية التيمم فالحديث معروف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي، يعني قلادة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي لأجل طلبه والبحث عنه، وأقام الناس معه. وطبعا هذا فيه أن الإمام يعتني بحفظ حقوق الرعية والمسلمين حتى وإن قلب. وفي هذا أيضا إشارة إلى الإنسان ينبغي أن يترك إضاعة المال، أي شيء متقوم له قيمة لا يضيعه ولا يفوته. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، المكان الذي جلس فيه الأقام فيه ما فيه أبار ولا يعني ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا لم يستطيع أن يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ألا ترى ما صنعت عائشة. يعني استعظموا هذا الفعل. لماذا؟ لأن حتى هذا الوقت كان الوضوء واجبا متحتما عليهم، لم تكن شجاعة رخصة التيمم بعد، فلذلك استعظموا هذا الفعل. ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. فعاتبني أبو بكر، قال العلماء إنها يعني لم تقل فعاتبني أبي، أنزلته منزلة الأجنبي، لأن قضية الأبوة هي الحلو، فلما عملها بشدة عبرت عنه باسمه أو بكنيته، ولم تقل فعاتبني أبي لأن كان مقتضى الأبوة أن يحنو عليها ولا يعني يعنفها بهذه الطريقة. فقالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. في بعض الروايات أنه من جملة ما عاتبها به رضي الله عنه قوله في كل مرة تكونين عناء، في كل مرة تكونين عناء، وفي الحقيقة هو ليس عناء، هي بركة من بركات آل بيت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، كما يقصد إلى أذهاننا طبعا الآن قصة الإفك وما نزل بعد ذلك في تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وقال ما شاء الله أن يقول، وكان من جملة ما اعتبها به قوله في كل مرة تكونين عناء، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يطعنني بضم العين في الطعن الحسي، أما إذا كان معنويا فنقول يطعن الحسي يطعن، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، ف فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فالمقصود إما أنهم لما أنزل الله آية التيمم هم تيمموا، أو المقصود اختصار الآية أنها ذكرت فقط موضع الشاهد من الآية وهي قوله إيه فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير، وكان أسيد بن الحضير هو أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في طلب العقد الذي ضاع. وأسيد بن الحضير الحقيقة الإنسان يحتار يعني حينما يذكر أسماء الصحابة عرضا لا قصدا في وسط الكلام يحتار يعني فيما يعني يرد إلى خاطره من فضائلهم رضي الله عنهم. أسيد بن الحضير له فضائل يعني ومناقب عظيمة جدا، ومعروف أنه أسلم على يد عمرو على يد مصعب بن عمير لما كان أول سفير من سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أو إلى أهل المدينة. فيعني سمعوا بعد ذلك في المدينة ما كان يحصل من نشاط مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدعوة إلى الإسلام. ففي ذات يوم بينما كان مصعب جالسا مع الناس يعظهم ويعلمهم دخل عليه يعني أسيد بن حضير وهو سيد بني عبد الأشهل في المدينة، ففاجأ مصعبا شاهرا حربته يتوهج غضبا وحنقا على هذا الذي جاء يفتن قومه في المدينة عن دينهم ويدعوهم لهجر آلهتهم ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل ولم يألفوه من قبل. فهم متصورين يعني أن هذه الآلهة موجودة معهم وهي تلبي دعاءهم وتكشف ضرهم. أما إله محمد عليه السلام ذلك الإله الذي يدعوهم إليه ذلك السفير الوافد إليهم فما يرونه ولا يعرفون عنه شيئا. فما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجلسون مصعبا مقدم أسيد بن حضير متوشحا غضبه المتلظي وثورته المتحفزة حتى ويلوا، لكن مصعبا مصعب الخير رضي الله عنه ظل ثابتا وهذا دخل عليه بالحرب متوهجا غاضبا، لكن ظل مصعب يعني ثابتا وذيعا متهللا. فوقف أسيد أمامه مهتاجا وقال يخاطبه هو وأسعد بن زرارة، هو وأسعد بن زرارة بيخاطب يعني مصعبا وأسعد، قال ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. وفي مثل هدوء البحر وقوته أجابه مصعب رضي الله عنه أيضا في مثل ضوء الفجر ووذاعته انفرجت أساريره وتحرك بالحديث الطيب لسانه فقال رضي الله عنه أولا تجلس فتستمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فبداية حسنة كان ختامها أيضا حسنا. فكان أسيد رجلا أريبا عاقلا فرأى مصعبا يعني يحاكمه إلى ضميره ويعدل معه، فإن اقتنع تركه لاقتناعه وإلا يعني ترك مصعب حيهم وعشيرتهم وتحول إلى غيرهم. حينئذ أجابه أسيد قائلا أنصفت، فكان رد لما قال له يعني أولا تجلس فتستمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال أنصفت وألقى حربته إلى الأرض وجلس يصغي، ولم يكد مصعب رضي الله عنه يقرأ القرآن ويفسر الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذت أسارير أسيد تبرق وتشرق وتتغير مع مواقع الكلم وتكتفي بجمال هذا الكلم. ولم يكد مصعب يفرغ من حديثه حتى هتف به أسيد بن حضير وبمن معه قائلا ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ فكانت الإجابة تهليلة ردت الأرض رجا من جميع المسلمين الحاضرين، فهللوا وكبروا. ثم قال له مصعب يطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. لما انتشر هذا الخبر أعقب إسلام أسيد أيضا سعد ابن معاذ ثم تلاه سعد ابن عبادة، وتمت النعمة على يعني أهل المدينة بإسلام هؤلاء القوم. الشاهد هذه يعني مرور عابر على قصة إسلام أسيد بن حضير الذي كان أول من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أو في هذا اليوم حتى يبحث عن العقد ويطلب هذه القلادة. فلما نزلت الآية قال أسيد رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه ليست أول بركة من بركاتكم لكنها مسبوقة بغيرها من البركات. وفي رواية البخاري قال رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. وفي رواية لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، المقصود به أبو بكر نفسه وأهله وأتباعه رضي الله عنه. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه، بعدما نزلت آية التيمم ووقعت هذه البركة، تقول لما بعثنا البعير لم أثرنا البعير وحركناه عن موضعه الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، فكان العقد تحت هذا البعير في موضعه. فهذه قصة أو سبب نزول آية التيمم. نكتفي اليوم بجواب هذا السؤال المهم، وهو هل يرفع التيمم الحدث أو لا يرفعه؟ يعني الإنسان حينما يتيمم إذا كان فاقدا للماء أو واجدا لكن يضره استعماله، هل التيمم يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ نعم. كإجابة للسؤال فضل لا يرفع الحدث، ما الدليل؟ نعم. على أي حال نناقش هذه المسألة بشيء يثير من التفصيل. كما قال بعض الفصاحل من أهل العلم هذه المسألة من صعاب المسائل. لماذا؟ ما الذي جعلها من صعاب المسائل؟ ما الذي جعل أئمة العلم الكبار يقولون أن هذه المسألة من صعاب مسائل الفقه؟ لأن المسلمين أجمعوا على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء. هناك إجماع على أن من تيمم وصلى بالتيمم عند فقد الماء فإن صلاته صحيحة، أو عند طبعا وجود الماء والعجز عن استعماله. وأيضا أجمعوا إجماعا آخر، أجمعوا على أن الحدث مبطل للصلاة، الحدث مبطل للصلاة بالإجماع، وصلاة المتيمم بالإجماع صحيحة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فالظاهر أن فيه تعارض بين هذين الإجماعين. فإن قلنا أن الشخص بالتيمم لم يرتفع حدثه فيثور سؤال، إذا كان لم يرتفع حدثه فكيف صحت صلاته وهو محدث؟ وإذا قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ العلماء في الحقيقة في هذه المسألة ذهبوا إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن التيمم لا يرفع الحدث بل يبقى الإنسان محدثا كما هو، لكن هو فقط يتيمم يبيح له الصلاة مثلا، واضح؟ فالمذهب الأول أن التيمم لا يرفع الحدث. المذهب الثاني أن التيمم يرفع الحدث. المذهب الثالث أن التيمم يرفع الحدث مؤقتا لا كليا. أما أدلة القول الأول، المذهب الأول هو أن التيمم يرفع الحدث، فأقصد لا يرفع الحدث، فحديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، إلى أن قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، يعني وجد الماء بعد ذلك، فأعطى الشخص الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه علي. هذا الحديث في البخاري ولمسلم في هذا الحديث وغسلنا صاحبنا أو غسلنا صاحبنا أعطيناه ماء يغتسل به، هذا الجلب المذكور. وما في شك أن هذا نص صحيح في أن تيممه الأول لم يرفع جنابته، واضح؟ لأنه في الأول لما اعتزل الصلاة وسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم بعد ذلك لما أتى الماء أعطاه هذا الماء ويعني كي يغتسل به، اذهب فأفرغه عليك. فقالوا معنى ذلك أن التيمم الأول لم يرفع جنابته. استدلوا أيضا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد، يعني أصابته جنابة وتيمم من شدة البرد خشي أن يهلك، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. يعني أنا هنا طبعا في حاجة بسيطة كده من ناحية اللغة، يعني إن وقت قوله صليت بأصحابك وأنت جنب معناه إن وقت صلاته هو بعينه وقت كونه جنبا، واضح؟ لأن وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال، عامل الحال هو فعل الصلاة، وقت عامل الحال هو الصلاة نفسها هو بعينه وقت الحال وهو وقت الجنابة، فالحال وعاملها مقترنان في الزمان، كقولك مثلا جاء زيد ضاحكا، فعامل الحال هو كلمة جاء، عامل الحال كلمة جاء، والحال نفسه هو الضحك، فالمجيء والضحك حصل في وقت واحد، جاء زيد ضاحكا يعني مقترنان في الزمان، فلا شك أن وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك، وعليه يلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحد، صليت بأصحابك وأنت جنب، معناها أن وقت الصلاة هو لا يزال جنبا، والمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيها، وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة كما هو مقتضى هذا الحديث، فالرفع المؤقت المذكور في المذهب الثالث لا يستقيم، وحياتي الجواب عن هذه الإيه؟ عن هذا الدليل. أما الدليل الثالث الذي استدل به من قال إن التيمم لا يرفع الحدث، فحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. محل الشاهد في هذا الحديث قوله عليه السلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، قالوا لأن الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتاج إلى إمساس الماء بالبشرة، لما احتاج إلى إمساس الماء بالبشرة، فهذا هو المذهب الأول أن التيمم لا يرفع الحدث، استدلوا بهذه الأدلة الثلاثة، حديث الرجل الذي اعتزل الصلاة لأنه كان جنبا وأمره النبي قال إنما يعني عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما وجد الماء أمره أن يصرغه عليه ويعتزل به، وقوله للرجل الآخر صليت بأصحابك وأنت جنب، وقوله في هذا الحديث إن الصعير الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته. أما المذهب الثاني فهو أن التيمم يرفع الحدث، استدل القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه طهور، فعنده مسجده وطهوره كما في الحديث أيضا وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وفي حديث أبي هريرة الصعيد وضوء المسلم في بعض الروايات وضوء المسلم، وبأن الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فيتأمل كلمة ليطهركم أتت في سياق إيه؟ إباحة التيمم، فالله جل يقول ما يريد الله ليجعل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ومعنى ذلك أن هناك تطهير، بماذا؟ بالتراب، إذا التراب يطهر بمعنى أنه يرفع الحدث. أيضا استدلوا بالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء، فواضح جدا أن في تناقض بين المذهبين، المذهب الأول يقول التيمم لا يرفع الحدث واضح، والمذهب الثاني يقول التيمم يرفع الحدث. الظاهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا، يعني التيمم يرفع الحدث إلى أن تجد الماء فلا يصبح الإيه؟ فلا يرفع الحدث حينئذ، واضح؟ يبقى هذا الأمر لا مانع منه عقلا ولا مانع منه أيضا شرعا، لماذا؟ لأن هذا المذهب هو المذهب الوحيد الذي به تنتظم الأدلة ولا يكون بينها تناقض، ويكون الجمع بهذا القول ممكنا بين أدلة الفريقين كما يقول بعض العلماء، والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا، عند تعذر الجمع يصار إلى النسخ إعمال أحد الدليلين، لكن متى ما أمكن الجمع فالأصل هو الجمع بين الأدلة، وقد دلت على هذا المذهب الأدلة، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير محدث ولا جنب لزوما شرعيا لا شك فيه، كل العلماء أجمعوا على أن صلاة المتيمم صحيحة، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا التيمم رفع الحدث عنه، رفع الحدث عنه، ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه بوجود الوضوء طبعا بيكون بالماء، فيغنينا كلمة الوضوء والاغتسال عن قولة إيه؟ وجود وجدان الماء، لأن الوضوء والاغتسال لا يكون إلا بالماء، فوجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضا يلزمه لزوما شرعيا لا شك فيه، وأن الحدث مطلقا لم يرتفع بالكلية فيتعين الارتفاع المؤقت، واضح ولا مش واضح الكلام؟ نعم. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم لا معلش إعادة، لا لا يعيد طبعا ما سبق، احنا ما هو ده بقى موضوع الدرس، احنا موضوع فقه التيمم. فيتيمم ان كل صلاه دي تتفرع على المذهب الصحيح من هذه المذاهب الثلاثه. فاذا قلنا انه يرفع الحدث فهيكون كالماء تماما، ممكن يصلي بالتيمم الواحد اكثر من صلاه. وان قلنا انه مبيح وليس رافعا فيتيمم لكل صلاه كما سببنا ان شاء الله. انتظروا، بارك الله فيكم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وهذا القول هو الصحيح، اللي هو ان يرفع الحدث رفعا مؤقتا متى ينتهي وقته؟ اذا وجد الماء. يقول شيخ الاسلام: وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنه والاعتبار، فان الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، كما في الايه ايه: ولكن يريد ليطهركم. وفي الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا، ولانه بدل فيساوي مبدله، بدل عن الماء فيساويه، الا ما خرج بالدليل فهو رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكن رفعا مؤقتا الى ان يقدر على استعمال الماء. وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت اذا شاء، ويصلي ما لم يحدث او يقدر على استعمال الماء، واذا تيمم لنفس صلى به فريضه، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت. واضح؟ فاذا هذا ثمرت هذا الخلاف، وان كنت انا اقلت عليكم، لكن هذا امر مهم جدا ان نحسم هذه المساله: هل التيمم يرفع الحدث ام لا يرفع الحدث؟ المذهب الاول انه لا يرفع الحدث، المذهب الثاني انه يرفع الحدث مطلقا، المذهب الثالث انه يرفع الحدث رفعا مؤقتا لا كليا. واضح؟ اما بالنسبه لاعتراض يعني اصحاب المذهب الاول او استدلالهم بحديث عمرو بن العاص انه تيمم عن الجنابه من شده البرد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت باصحابك وانت جنب؟ فقال عمرو: اني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. هذا الحديث رواه ابو داود والامام احمد والدارقطني وابن حبان والحاكم موصولا، ورواه البخاري تعليقا. والشاهد منه قوله: صليت باصحابك وانت جنب، فانه اثبت بقاء جنابته مع التيمم. فلماذا يجيب اصحاب القول الثالث عن هذا الحديث؟ انه قالوا حتى اثناء الصلاه وصف بانه كان جنبا. صليت باصحابك وانت جنب يعني وقت الصلاه هو هو وقت بقاء الجنابه. فما الجواب عن ذلك؟ الجواب من وجهين: الاول انه صلى الله عليه وسلم قال له: صليت باصحابك وانت جنب، قبل ان يعلم عذره. ماذا كان عذره؟ هو خشي ان يهلك اذا استعمل الماء، واذا اغتسل خاف الموت اذا اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا. لو ان رجلا متيمما رجلا جنبا كسل عن انه يستعمل الماء وتيمم وصلى، هل هذا جنب او غير جنب؟ هذا جنب، لانه يجد الماء ويقدر على استعمال الماء فجنبته باقيه. فانكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يعرف عذره انه كان معذورا في هذه الحالة. وبعد ان علم النبي صلى الله عليه وسلم عذره المبيح للتيمم، عذره الذي هو خوف الموت، اقره وضحك ولم يأمره بالاعادة، فدل على انه صلى باصحابه وهو غير جنب، وهذا ظاهر. فهو انما قال له: صليت باصحابك وانت جنب، قبل ان يعرف العذر. فلما عرف العذر كأنه افتاه ذنبا بان ايه؟ بان تيممه صحيح، وأنه لم يصل وهو جنب، بل إن التيمم رفع جنابته لأنه كان معذورا، وأقره وضحك زيادة فيه أو إمعانا في الإقرار صلى الله عليه وسلم. أو الجواب الثاني أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرا إلى أنها لم ترتفع بالكلية، لأن هذا ارتفاع الجنابة في هذه الحالة ارتفاع مؤقت إلى أن يجد الماء أو إلى أن يقوى على استعماله. واضح؟ فأطلق عليه الجنابة لأنها طهارة مؤقتة وليست دائما. واضح؟ ولو كان في وقت صلاته غير جنب، كإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر. ما الدليل؟ أي نعم، قول يعني أحد صاحبي السجن: إني أراني أعصر خمرا. هل هو بيعصر خمرا أم يعصر عنبا؟ في أول العصير ما يعصر بيكون عنب، لكن عبر عنه باعتبار إيه؟ ما سيقول إليه العنب فيما بعد أن يكون إيه؟ يعني خمرا. فنظر إلى مآله في ثاني الحال. أو مثلا كما في قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. هل اليتامى هم بساعة إيتاء الأموال بيكونوا فيها يتامى، أم يكونوا قد بلغوا الرشد؟ بلغوا الرشد، فعبر هنا عن صفة كانت سابقة. واضح؟ وآتوا اليتامى أموالهم باعتبار ما كان. لأن الآية الأخرى تقول وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. الشاهد أنه أطلق على الخمر على العصير اسم الخمر باعتبار مآله، كذلك هنا يعني أطلق عليه أنه جنب في وقت الصلاة، يعني باعتبار أن هذا الجنابة لم ترتفع بالكلية لكنها ارتفعت ارتفاعا مؤقتا. نعم. على أي الأحوال في الحقيقة هذه المسألة يترتب عليها حسم كثير من قضايا الخلاف حول التيمم. نحن تعودنا طبعا لعموم العلماء حينما نتكلم في بداية الكلام على أقسام الطهارة نقول هناك طهارة حقيقية وطهارة حكمية، وتعودنا أن نذكر الطهارة الحكمية مثالها هو الإيه؟ التيمم بالتراب، واضح؟ فإذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث فعلا فإذا لا يكون طهارة حكمية لكنه طهارة حقيقية، بمعنى أنه ليس يبيح الصلاة لكنه يرفع الحدث بالفعل. وبالتالي هيختلف المذاهب، وده سبب الاهتمام بهذه المسألة، ونعتبر طبعا الإطالة أن هذه المسألة إذا عرفنا أدلتها حينئذ سوف يأتي كثير من الرخص أو التسهيلات في أمور فقهية كثيرة قد يحتاجها الناس. فمما يترتب على الاختلاف في رفع التيمم الحدث، أو تعبير آخر مما يترتب على جواب هذا السؤال، هل التيمم رافع أم مبيح؟ هل التيمم رافع للحدث أم أنه فقط يبيح الشيء الذي تتيمم من أجله؟ مثلا يترتب على حسب هذه المسألة إذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدث يترتب عليها جواز وطء الحائض إذا طهرت وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه، لأن معنى هذا يعني على القول بأن التيمم يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل الاغتسال والعكس بالعكس. كذلك إذا تيمم رجل إذا تيمم ولبس الخفين، فعلى القول بأن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس. أيضا النية عند التيمم مهم جدا هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات. إذا ماذا ينوي عندما يبدأ التيمم؟ على القول بأنه لا يرفع الحدث ماذا ينوي؟ إذا كان حيتيمم مثلا للصلاة ينوي استباحة الصلاة. أما على القول الراجح يعني أنه يرفع الحدث فماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. أما على القول الآخر فإنه ينوي استباحة الصلاة. كذلك أيضا على القول بأنه يرفع الحدث حقيقة رفعا مؤقتا كما بينا، فعلى ذلك يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت إذا شاء، ويظل يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء. على القول الثاني لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. على القول الذي ذكرناه وهو أنه يرفع الحدث فإنه إذا تيمم لنفس صلى به فريضة. لماذا؟ لأن اللي هو رفع حدثه كالماء تماما فيصلي به ما شاء. إذا يتيمم قبل دخول الوقت يصلي إذا كان تيمم للصلاة نافلة فيصح أن يصلي بنفس التيمم فريضة. على القول الآخر لا يصح ذلك. أيضا على القول بأن التيمم يرفع الحدث فيجوز له أن يجمع بالتيمم الواحد بين فرضين يصلي به الظهر مثلا والعصر ما لم يحدث مثلا، ويجوز أيضا أن يقضي به الفائت، واضح؟ فهذه بعض ثمرات الخلاف في هذه المسألة، وإن شاء الله نكمل البحث في فقه التيمم. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.